باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، هذا أفضل الصيام صيام داود، لقول الذي صلى عبد الله بن عمرو لما كان شابا يصوم، قال صم 3 أيام من كل شهر، قال إن نطق أفضل من ذلك، قال صم يومين وأفطر يوم، صم يوما وأفطر يومين، قال إن نطق أفضل من ذلك، حتى قال صم يوما وأفطر يوما، قال يا رسول الله إن نطق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صوم داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام إذا كان الإنسان عنده نشاط وعنده فراغ. أما إذا كان صيامه يخل بالواجبات الأخرى ويضعف عن القيام بالعمل والكسب لأولاده فلا، لا يصوم يوم ويفطر يوم ويهمل الواجبات الأخرى، يكتفي يصوم 3 أيام من كل شهر أو 2 والخميس على حسب استطاعته، لكن هذا أفضل الصيام لمن كان عنده نشاط وعنده فراغ ولم يضعفه ولا يضعفه الصوم عن القيام بالواجبات الأخرى. نعم. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. نعم، هذا جاء في حديث قول النبي أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. نعم، أفضل الصيام بعد الصيام المحرم، وأفضله وأفضل المحرم العاشر ثم التاسع. نعم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. لا، هذا أيضا في حديث 9 ذي الحجة يسمى صيامها، لأن الصيام العمل الصالح، والعمل الصالح مرغب في أيام العشر من ذي الحجة، واليوم العاشر هو يوم العيد لا يصام. نعم. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. نعم، فيه أيضا ترغيب صيام 6 من شوال، لحديث أبي أيوب عند مسلم في صحيح مسلم، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، لأن صيام رمضان لأن حسب بعشرين ثانية، وصيام رمضان ب10 أشهر والست بشهرين، صيام 6 على الشهرين، وسواء صامها متفرقة أو مجتمعة بعد العيد أو بعدها بفترة، المهم في الشهر صومها في شهر شوال. نعم. ها؟ نعم، يعني أبهم أنا 6 من المرغب فيه، يعني من المرغب فيها. نعم. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. نعم، جاء بهذا الحديث، قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. نعم. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، أيضا جاء بهذا الحديث، قال يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة سنة الماضية وسنة المستقبلة. نعم. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. نعم، لا يستحب للحاج أن يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، ولما شكوا في صيامه أرسلت أم الفضل له بقدح اللبن فشربه الناس ينظرون يعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، ولأن الصوم يوم عرفة يضعف عن الدعاء في آخر يوم عرفة، هو عشية عرفة هي أفضل الوقت، الصيام يضعفه في آخر النهار ويضعفه عن الدعاء وعن الذكر، فشرع له الصوم، فشرع له الفطر، شرع له الصيام. نعم. ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس، والصائم المتطوع أمير نفسه. نعم، يستحب 3 أيام من كل شهر، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء، أوصاه بسنة الضحى 3 أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام. وفي حديث أبي ذر قال إذا صمت فصم 13 والرابع 10 والخامس 10، فإذا تيسر أن صم أيام البيض فهو أفضل، وإن لم يتيسر صامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. الترغيب في صيام 3 أيام كل شهر، ليس مقيد بأيام محددة، لكن الأفضل أن تكون أيام البيض إن تيسر، وإن لم يتيسر صامها في أي وقت من الشهر. نعم. والاثنين والخميس وكذلك يصوم الاثنين والخميس، جاء الترغيب فيه أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يومان يعرض عن صيام الاثنين والخميس، قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولما سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت ويوم بعث إلي فيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عفى الله عنك: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. نعم، الصائم صوم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإذا أفطر فلا يقضي، وينظر ما هو الأصلح. إذا كان الأصلح أن يفطر فإنه يفطر، إذا جاء ضيف مثلا وكان يتكدر من صومه فإنه يفطر، الأفضل أن يفطر. كذلك أيضا إذا دعي إلى وليمة كان يشق عليهم صومه يفطر، ويرعى أن يستمر في صومه، دعا لهم وصاف، فهو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإذا أفطر فلا يقضي إلا إذا كان هذا الصوم صوم نذر أو كفارة أو رمضان، هذا لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز أن يفطر إلا بعذر. إذا كان الصوم واجب مثل صوم رمضان يقضي أيام يوم رمضان أو نذر أو كفارة يحرم عليه نفطر إلا بعذر، كان يكون مريض أو مسافر. نعم، وإذا أفطر قضاه وليس عليه كفارة. نعم. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. نعم، كذلك سائر التطوع مثل الصلاة النفل لو قطعها فلا بأس، لكن الأولى لا يقطعها إلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى ولا تبطلوا أعماله، أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعماله، لكن لو قطع صلاة النفل فليس عليه قضاؤها إلا الحج والعمرة، فإنه إذا أحرم بحج أو أحرم بعمرة وجب عليه إتمامهما، وليس له أن يتحلل حتى يتم أو يكون محصور ويذبح هدي أو يكون اشترط يكون له عذر ويتحلل. يقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. ونهى رسول نعم إلا الحج والعمرة. نعم. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة. نعم. فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. نعم، إذا أفسد شيئا فإنه يقضيه، وإذا فعل محظورا وجبت عليه الكفارة. نعم، ولو كان الحج نفلا أو العمرة نفلا. نعم، هذا خاص بالحج والعمرة. نعم. ها، كذلك الصبي يجب إكماله. نعم، على وليه يلاحظ في إكماله. نعم. الله عنك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم، يحرم صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، ثبت النهي عنهما، يوم الفطر لأنهما يومان المسلمون في ضيافة الله عز وجل، يوم الفطر من صيام رمضان، ويوم الأضحى يأكل الناس من نسكهم ضحاياهم. نعم. ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. نعم، أيام التشريق وهي يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من الحجة يحرم صومها إلا للمتمتع والقارن، إذا لم يجد الهدي ولم يصمها ولم يصم الثلاثة قبل العيد فإنه يصوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة وغيرها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا خاص به، وما عدا من لم يجد الهدي تكون يحرم عليه، وعلى هذا تكون خمسة أيام يحرم صومها في السنة، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. أما يوم الفطر والأضحى هذه لا تصام على أي حال، لا يجوز أحد أن يصومها مطلقا، أما أيام التشريق فلا يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي من المتمتعين أو القارنين، ولم يصومها الثلاثة قبل أيام قبل يوم العيد. نعم. ها، يوم السبت يأتي الكلام، سيأتي عليه، تكلم عن يوم السبت الصواب أنه يصح صومه، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم السبت وقال لو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم، الصواب أنه شاذ أو منسوخ. وبعض أهل العلم قال إن النهي إنما خاص بمن أفرده، فإذا صام قبله يوما فلا بأس. الصواب أنه يجوز صومه مفردا وغير مفرد. والدليل على هذا حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها وقد صارت يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فقال: أتصومين غدا؟ يعني السبت. دل على أنه يجوز أن يصام يوم السبت، وهذا في الصحيح وهو مقدم على هذا الحديث الضعيف. نعم. لكن إذا وافق الجمعة يوم عرفة هذا محل نظر، قد قال أنه لا يصومه ينبغي أن يصومه من قبله، وقد قال أنه يجوز صومه لأنه إنما صامه لا من كونه من أجل كونه عرف يوم الجمعة، لكن من أجل كونه يوم عرف. وإلا فقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة يعني عن إفراده يعني. أما إذا صام قبله أو يوم بعده زال المحذور. نعم نعم. يوم السبت ما في إشكال، لكن أفق يوم الجمعة، يوم الجمعة هو يعني إفراده. والأقرب أنه يجوز في هذه الحالة، لأنه ما صامه من أجل يوم الجمعة، صامه من أجل أنه وافق اليوم الذي يصومه. نعم. الله عنك. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. نعم. هذا أرجع في الوتر، أرجع وجزم المصنف بأن في الوتر ليس بجيد، والصواب أنها في العشر أشفاعه وأوتاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. لكن الوتر ليلة الوتر وهي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 أرجع من غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. في الحديث الآخر: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والسبع الأواخر أرجع من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وليلة 27 أرجى من غيرها، وهي مختصة في العشر الأواخر، قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار، قد تكون في 27 وقد تكون في غيرها. ليس هناك جزم، لا ينص على أنها، ليس هناك دليل ينص على أنها ثابتة في ليلة معينة. والصواب أنها متنقلة، تنقلة، تكون في بعض السنين ليلة 21، وفي بعض السنين 22، وفي بعض السنين 23، وهي مختصة في العشر الأواخر، خلافا لمن قال من العلماء إنها في السنة أو في الشهر كله أو إنها رفعت. كل هذه أقوال ضعيفة، الصواب أنها باقية لم ترفع، وليست عامة في السنة ولا في الشهر، وإنما هي مختصة في العشر الأواخر من رمضان في أشفاعه وأوتاره، إلا أن الأوتار أفضل والسبع الأواخر أفضل، وليلة 27 أرجى من غيرها، أرجى بس أفضل، أرجى من غيرها. الوتر أرجى، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، والسبع والعشرين أرجى من غيرها، وقد تكون في الأشفاء، فلا يجزم بأنها في ليلة معينة. نعم نعم نعم. ما يلزم أن يكون، لأن يوم الجمعة، يوم الجمعة منهي عن إفراده، إذا صامت السبت ضمته إلى الجمعة. ما لا, لا, لا ليس المراد أنه لا تفرد السبت، المراد لا تفرد الجمعة، هي صامت يوم الجمعة، فأمرها أن تصوم الخميس، سألها صامت الخميس؟ قالت لا. قالت: تصومين غدا على السبت؟ قالت لا. قال: فأفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، تخصيص هذا. أم ولم يرد هذا في يوم السبت، يوم السبت هذا حديث ضعيف. نعم. عفى الله عنك. باب الاعتكاف. بركة. نعم نعم. شيء ها تبدأ بالقضاء، فإذا بقي شوال شيء صامت، وإلا فالله تعالى يأجرها على نيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، وكيف يصوم شوال وهو لم يصوم رمضان؟ نعم. لا حديث عائشة ما هي مشرعة، عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع، الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة يحتمل أنها يعني أن هذا في أول الأمر أولا. نعم.